السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع مسك الختام. ومسك الختام النهاردة مميز جدا ومليء يعني بشخصيات عظيمة وجميلة ربنا رزقها بمسك الختام. وعشان لا يأس الناس، عايز نذكر بقول المولى عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. يبقى ومنهم من ينتظر. حبيت النهارده بالذات لان بعض الناس كانوا بيقولوا يعني هل نذكر على طول مثلا مسك الختام من سلفنا الصالح من الصحابه والتابعين وتابعي التابعين، واحنا ما فيش حد فينا خالص مسك الختام؟ والله في كتير جدا، وانا بنفسي شفت حالات كتيره جدا ربنا رزقها بمسك الختام بفضل الله سبحانه وتعالى. عشان كده تعالوا نسمع لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند احمد والترمذي بسند صحيح، قال: مثل امتي مثل المطر، لا يدرى أوله خير أم آخره. شوف المعنى الجميل، لا يدرى أوله خير أم آخره. فعشان كده عايزين نعرف النهاردة ونعيش ونتعايش بقلوبنا مع نماذج جميلة ربنا رزقها بمسك الختام. أخويا وحبيبي، برضه عشان ما تيأس وتقول معقولة أنا في زمن الغربة الثاني ممكن ربنا يرزقني بمسك الختام؟ أخويا وحبيبي، أنا عايز بس أقولك حديث واحد بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم، عشان يفتح نفسك ويفتح الأمل في قلبك ان ممكن تكون بفضل الله سبحانه وتعالى واخد اجر لا يخطر على قلب بشر. حديث رواه الترمذي بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان من ورائكم زمان صبر، اللي هو اللي احنا عايشين فيه ده، بيقول الصحابه ان من ورائكم بعديكم يعني زمان صبر، للمتمسك فيه اجر 50 شهيدا منكم. خد بالك، الصحابه طبعا استغربوا، قالوا: منا او منهم يا رسول الله؟ لاجر 50 شهيد من من من يعني من الرجال اللي عايشين في ايامهم ولا من زماننا احنا كصحابه؟ قال: بل منكم. في رواية أبي داود قال صلى الله عليه وسلم: فإنكم تجدون على الخير أعوانا، وهم لا يجدون على الخير أعوان. النهاردة تلاقي اللي بيقول لك لو فاتك بقى الفيلم بتاع النهاردة يفوتك نص عمر، والماتش بقى بتاع بكرة بقى يفوتك تلتين عمرك، واللي مش عارف إيه يفوتك تلاقي عمرك كله توزع ما بين ماتش ومسرحية وفيلم وخدت بالك وفسحة. إنما هناك بقى تخرج بقى تفتح باب بيتك تلاقي أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، وتالي بيقول لك لا تنسى أخي الصيام الاثنين، واللي يقول لك ما تنساش قيام الليل، واللي قبلك ويقول لك ما تنساش يعني لا يفطر لسانك عن ذكر الله، واللي تلاقي ناس مجتمع عظيم. ده احنا لو كان واحد بس من الصحابة، أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا أي حد ظهر في زماننا ده، يبقى من سعادة أهل الأرض أن يظهر واحد فينا بالمنظر ده. فما ظنك بأن ناس بالخلق ده والعقيدة دي والمعاملات والسلوكيات دي كلها يجتمعوا كلهم في مكان واحد وفي زمن واحد؟ دي في حد ذاتها معجزة، معجزة أن جيل عظيم زي ده يجتمع في مكان واحد وفي زمن واحد. خير جيل طلعت عليه الشمس أو غربت بعد الأنبياء والمرسلين. فأنت ليك أجر 50 صحابي لو تمسكت بدينك. لكن خد بالك حبيبي، كما قال الحافظ ابن حجر: وليس معنى زيادة الأجر زيادة الأفضلية، فلقد اطلع الله عز وجل على قلوب عباده فلم يجد أطهر من قلب محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم فجعله خاتم الأنبياء، ثم اطلع على قلوب العباد فلم يجد أطهر من قلب أصحابه فاختارهم وزراء نبيه صلى الله عليه وسلم يحملون هم هذا الدين. فممكن يبقى لك أجر 50 صحابي في الصيام. ليه؟ أنت بتخرج تلاقي الكاسيات العاريات والفتن وتغض بصرك تقول معاذ الله. الصحابي كان يخرج لا يجد الفتن دي، ما فيش عندهم، ما تسمعش عن صحابية متبرجة، ما تسمعش عن صحابي ما بيصليش، مستحيل. ومن رابع مستحيل تلاقي صحابي قاعد على قهوة، مستحيل تلاقي صحابي مثلا بي بي بي بي بيعمل أي حاجة غلط. مش معنى كده أنهم معصومين، لا مش معصومين، المعصوم هو الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. لكن الصحابي لما كان يخطئ يا جماعة كان يحس كأن جبل فوق دماغه، ولذلك كان يتوب في ساعتها على طول، لا يمكن يؤخر التوبة أبدا، ده مستحيل. ابن مسعود يقول: المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت أصل جبل يوشك الجبل أن يقع فوق رأسه، والمنافق يرى ذنوبه كأنها ذباب جاء على وجهه فأطار به هكذا وهكذا. خدت بالك؟ عشان كده حبيبي في الله، تعال نعيش الليلة دي مع مسك الختام ونماذج ونماذج من عصرنا دوت. وأول نموذج عظيم أقدمه لشباب الأمة الشيخ كشك الله يرحمه. هذا الرجل اللي كان بيتمنى

كنت أشوفه والله العظيم يا إخوة كنت أتذكر قول الله عز وجل وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. كان رجل لين وجميل وبسيط متواضع، وكان الرحمة اللي في الدنيا دي كلها كنت بشوفها في قلب الرجل ده. كنت بقول له حاج محمد اوعى تغيب خطبة الجمعة أنا بخطبها، لأن والله العظيم ثم والله أنا وأنا بخطب ببص في وشك وبحس إن ربنا بيفتح عليا من مجرد نظرتي إليك، أحس إن إخلاص بيشع من وش هذا الرجل. هذا الرجل في آخر أيامه كنت أشوفه ويقول لي ادعي لي يا حبيبي، باللفظ كده ادعي لي يا حبيبي، ادعي لي ادعي لي ربنا يحسن ختامي. جاله مرض ورم شديد جدا في الكبد، وأجريت ليه 4 عمليات. كان في قمة الرضا عن الله سبحانه وتعالى. في الأربع عمليات الدكاترة اللي أجروا ليه العمليات بيقولوا رأينا منه العجب، كان يسبح في أثناء التخدير من أول عملية لآخر العملية، تخدر بنج كلي ولا يفطر لسانه عن التسبيح وذكر لله سبحانه وتعالى. في آخر عملية فاضت روحه إلى بارئها، ورب الكعبة مجرد ما وصلنا الخبر يعني أنا مش هقول إن حسيت إن نور كان في الأرض وانطفى، حسيت إن إن إن إن الدنيا إن حسيت بغربة بعد موت هذا الرجل، ربنا يرحمه رحمة واسعة. وآخر مثال عمي عبد الرازق اللي كنا بنسميه عم رزق. عمي هو مش أخو أبويا، هو ابن عم أبويا. هذا رجل كان عجيب، كان بيلبس بدلة ويحشي جيوب البدلة أرواح، فنضان، طوفي، شوكولاتة، وطول ما أنا ماشي معاه ما فيش طفل يعدي إلا لما يندى عليه يقول له تعالى يا حبيبي، ويروح مديله أي حاجة أرواحة شوكولاتة أي حاجة. فتعجب أقول له عمي أنت بتعمل كده ليه؟ يقول لي يا حبيبي الطفل لو رضيته ربنا هيرضيك، وما فيش حد في الدنيا دي تقدر ترضيه أسهل من الطفل، فأنا نفسي ربنا يرضى عني، فبحاول أراضي عباد ربنا عشان ربنا يرضى عني. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الأعمال إلى الله، النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الأعمال إلى الله سرور تدخلها على مسلم. الله، كانت نماذج عجيبة قوي قوي، كانت ناس طيبة بجد. كنت قاعد أبص للناس ديت أقول من رحمة ربنا وعدله طبعا يعني إن الناس دي فعلا لازم تموت الميتة دي، ناس طيبة. وناس عمي دوت مات في حادثة موتوسيكل، كان عنده حاجة و80 سنة، فوق الـ80 سنة أظن 86 سنة، مات حصلت له حادثة موتوسيكل، راح المستشفى ورحت زرته أكتر من مرة، وفي آخر زيارة قالوا لي مات. جلست جنبه أقرأ القرآن جنبه وأبكي وأدعي له، وحضرت الغسل بتاعه وغسلته ويعني أو ساعدت في غسله. كان وشه منور نور عجيب، نور ما رأيت في حياتي حد منور بالمنظر ده، وكانت جلسته جميلة قوي قوي. وكان سبحان الله هو ده الجيل اللي بيدينا الأمل في أن الدنيا ما زالت بخير، وبلاد المسلمين مليانة خير، وياما في قصص وقصص وقصص وحاجات لا تخطر على قلب بشر لناس ربنا رزقهم مسك الختام. أنا بحكي الكلام ده ليه؟ عشان ما تشعرش بيأس في زمن الغربة. أنت شايف فساد حواليك كتير قوي، لكن في وسط الفساد ده أخويا وحبيبي وأختي الفاضلة في ناس طيبين عايشين ما بيننا، والله في ناس طيبين كتير عايشين وسطنا، لكن عشان الفساد ظاهر قوي قوي احنا بنتخيل الدنيا ما بقاش فيها خير. الدنيا لسه فيها خير والمسلمين فيهم خير، وما فيش حتى حد حتى من أهل الفساد ما نقدر نقول له ما فيهوش خير أبدا. في خير بس قليل شوية. وظيفتنا ان احنا نظهر الخير ده وندعو الناس ديت، وصدقني الإنسان لما بيلتزم وبيدوق طعم الإيمان ولذة الإيمان ربنا بيكرمه بيبقى حاجة تانية خالص. ده كان حلقتنا الليله دي عن مسك الختام، ومش عايزين ننسى الشعار اللي بنرفعه دايما ومش هننساه، وماذا أعددت لها. فضلنا حلقة واحدة، الحلقة ديت أنا عملها لكم فجأة، وأتمنى إن شاء الله أنها مفاجأة تعجبكم. خليها إن شاء الله مفاجأة لبكرة، أتمنى إن شاء الله إن ربنا يجعلها مسك الختام لدروس مسك الختام. جزاكم الله خيرا حبيبي في الله، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.